فيه ناس يصابون بسلس البول، أو امرأة تصاب مثلا بالاستحاور، دائما الدم يخرج منها دائم، هذا يسمونه سلس البول ومثلا والجرح الذي لا يرقى ولا هذا، هذه يسمونها الطهارة التي يعني تستباح بها الصلاة فقط. فالذي عليه سلس البول أو عليه مثلا أو المرأة المستحاضة دائم الذي لا يعني لا ينقطع عنها، أو إنسان ينزل منه إفرازات من القبل أو من الدبر أو من كل دائم، أو ريح ما تقف، في ناس كذا، في ناس مثل فمثل هؤلاء دائما يخرج منه هذا الشيء. هؤلاء يقول لهم تطهر. كيف أنت تطهر؟ قال تطهر ولو أن الحدث معك، حتى ولو كان يخرج تطهر. إذا تطهر صارت الطهارة كاملة بحق، صارت كاملة بحق، تصير تامة بحق. هذا يصلي كل الوقت يصلي ويمسح إذا أراد. فمثل هذا يعتبر أنه يعني اتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذه قدرته، فتكون الطهارة كاملة بحقه. هذا أصحاب الأعذار المستديم، أعذارهم دائما مستديمة معه. ولهذا قال ويمسح من به سلس وو أو نحوي إذا لبس بعد الطهارة، لأنها كاملة بحق، يعني الطهارة كاملة بحق مثل هذا الشخص الذي لا يرقى يعني سلسه أو لا يرقى يعني دمها ونحو ذلك، لأنها فإن زال عذره لزمه الخل واستئناف الطهارة. يعني يقول إن هذا الذي المريض بسلس البول أو المرأة التي الدم دائما معها أو الإفرازات التي تخرج، إذا تقلصت وقفت وانقطعت يعيد يتطهر من جديد، طهارة الأصحاء يتطهر، لأن طهارته الأول طهارة ضرورة، الطهارة الأول ما هي طهارة حقيقية لكنها طهارة ضرورة، ما عنده أكثر من كذا. فإذا عافه الله وانقطع عنه هذا الخارج وهذا السلس المستديم معه، إذا انقطع عنه فهذا يتطهر طهارة جديدة، يتطهر يتوضأ، أولا يستنجي، ثم إذا استنجى يتطهر طهارة جديدة وتوضأ. مثل المتيمم يجد الماء، إنسان تيمم للصلاة قبل أن يدخل في الصلاة وجد الماء، قبل دخوله في الصلاة وجد الماء، يبطل وضوءه، يبطل تيممه ويعيد ويتطهر بالماء، يتوضأ بالماء. قال ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. يعني احنا عرفنا إن المسافر له 3 أيام يمسح فيها، وأما المقيم فليس له إلا يوم وليلة. طيب هذا إنسان مسح في السفر وهو مسافر، مسح قدم البلد، قدم بلده 3 أيام ما انتهت، 3 أيام ما انتهت، والذي انتهى هو يوم وليلة حق المقيم. يقول أنا تبع السفر ولا تبع الحضر؟ نقول لا، أنت تبع الحضر، أنت لما أنك جئت إلى بلدك انقطعت الرخص السفرية، الرخص السفرية انقطعت بوصولك إلى بلدك، فالآن لا تمسح إلا يوما وليلة، إن كان باقي منها شيء كمله، وإن كانت مضت اخلع من الآن، اخلع خفيك أو عمامتك أو المرأة يعني خمرها، لأنه كما جاء في القاعدة أن الحكم يدور مع علته. أنت كان حكمك حكم المسافرين، لكن لما أنك قدمت لما انك قدمت صار اصبح حكمك حكم المقيمين. مثل انسان مثلا نوى الجمع بين الصلاتين، نوى الجمع بين الصلاتين، نفرض نقول بين الظهر والعصر، لكن وصل الى بلده قبل ان يدخل وقت العصر، يقول صلى الظهر وانتظر العصر، ما عندك جمع الان، ما عندك. او مثلا انسان ان كان بالمطار، فالمطار خارج العمران، خارج البلاد العام، اذا كان بالمطار لو وصل وصلى بالمطار، المطار خارج العمران، اذا وصل مثلا وصل وقت الظهر واراد ان يصلي الظهر ويصلي العصر قبل ان يصل الى اهل في ساحه المطار صح له ذلك، ويقصر الصلاتين، يقصر الرباعيه ركعتين. واما اذا لا دخل داره بيته وصل الى منزله وهو ما صلى، نقول انقطع، يلا صلى الظهر الان او صلى المغرب ان كان هو وقت المغرب، ولا تجمع ولا تقصر، انتهى عذر السفر انتهى. مثله الذي يمسح، اذا كان ماسح وهو مسافر هو له ثلاثه ايام، لكن اذا وصل بلده انتهى ثلاثه ايام، ما عاد بقي الا يوم وليل، ان كان باقي لك منه ساعات انتظر هذه الساعات، وان كان لا ما بقي الا فات الوقت وانت من الان اخلع، اذا اردت ان تتوضا فاخلع خفايك. ولذا قال ومن مسح في سفره ثم أقام، يعني وصل بلده، معنى أقام يعني وصل إلى بلد إقامته، أتم مسح مقيم، مسح المقيم يوم وليل ما به إلا يوم وليل، إن بقي منه شيء، إن كان باقي شيء، وإن كان ما بقي شيء خلع يخلع، وإلا يبقى شيء فإنه يخلع أو عكسه. والعكس إيه؟ قال أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضار. إنسان مسح وهو مقيم، ابتدأ المسح وهو مقيم في بلده ثم سافر، هل يمسح مسح مقيم أو أنه دخل أسافر فيمسح ثلاثة أيام؟ المذهب هنا يقول انه يمسح مسح مقيم. ليش؟ قال والله التغليب للإقامة، لان الاصل الإقامة، ولان الاصل انه ما يمسح الا يوم وليلة، ما يمسح الا يوم وليلة فقط لا ثلاثة ايام. هذه فيها امرين، فيها نعم تغليب الحضر على السفر، وفيه احتياط، فيه احتياط، هذا ما في شك أن الإنسان ما يمسح إلا مسح مقيم، ولكن هناك قاعدة تقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، ماذا وجدت العلة وهي السفر المبيح لثلاثة الأيام، نقول أنك لا تمسح إلا ثلاثة أيام، أنك امسح ثلاثة أيام، ولكن هذا قول جيد، القول هذا انه يمسح ثلاثة ايام قول جيد ما في شيء، لكن الاحتياط للعبادة، الاحتياط للعبادة وتغليب جانب الحضر على السفر يعني طيب لا بأس به، لو سواه انسان مسح ثلاثة ايام ما نقول له تعيد صلاتك، ما نامره انه يعيد الصلاة، لكن لو سألنا قال ايش رأيكم انا امسح مسح مقيم او مسح مسافر، قلنا له والله الاحوط لك انك تمسح مسح مقيم، يمسح يوم وليله واخلع بعد ذلك، ثم بعد ذلك اذا امتد بك السفر فانت اخلع، فانت امسح ثلاثه ايام. قال او عكسه، اي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم. ليه؟ قال تغليبا لجانب الحضار، او شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم، أي فيمسحه تتمة يوم وليلة فقط لأنه متيقن. إنسان ما يدري قال والله أنا سافرت ولا أدري وأنا ابتديت المسح وأنا بديري وبلدي، أو أنا ما مسحت إلا عقب ما أني سافرت أو ما عقب ما سافرت، نقول له ابن على اليقين، ابن على اليقين، خلوا انك كأنك مقيم، أيضا امسح مسح مقيم ما دام انه ما عندك يقين ولا عندك يعني غلب الظن بأنك مسحت وأنت بعد السفر. لا خل مسحك مسح مقيم. قال أو شك في ابتدائي أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فيمسح مسح مقيم أي فيزم تتمته يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. هذا هو المتيقن وما زاد على ذلك مشكوك فيه. ما زاد على هذا مشكوك فيه نمسك اليقين ونترك الشك. نمسك اليقين ونترك الشك لأن اليقين لا يزول بالشك. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر يعني فيمسح مسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا يعني إنسان توضأ ولبس خفين ثم انتقض وضوءه قبل أن يسافر وهو يمسح مسح مسافر لأنه ما ابتدأ المسح إلا بعد ما سافر قبل يعني ما مسح وهو مقيم. لا بعد ما سافر مسح الوضوء النقض الوضوء انتقاض الوضوء حصل وهو مقيم لكنه سافر قبل أن يمسح نقول له أمسح مسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا. قال ولا يمسح قلانسة جمع قلنسوة وهي المبطنات كدنيات القضاء والنوميات. قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن إهنا أشياء توضع على الرأس ليس لها حكم العمامة لأنه مثلا ما يشق نزعها لا يشق. إذا كان لا يشق نزعها فالأصل المسح على العضو المباشر مو على الحائل هذا الأصل. إذا فمثل هذه الأشياء ما يمسح عليها. قال مثل إيش؟ قال مثل القلانس. القلانس هذه كوفية طاقية تربط بالقميص وكثر ما يستعملها المغاربة كاللبس مغربي هذه تسمى قلنسوة. القلنسوة هذه كالطاقية نزعها بسيط ولهذا دائما تحصلهم رامينها على أكتافهم يرمونها على أكتافهم لأن أحبوا استدنوها ووضعوها على الرأس وإن أحبوا جعلوها على إيش على الكتف. مثل هذه ما لها حكم العمامة ليس لها حكم العمامة إنه يمسح عليها. هذه حكم الكوفي والطاقي ما يمسح عليها. والمؤلف جابها خشية إن الإنسان يتوهم إن هذا مما يجوز المسح عليه. لا هذا مما لا يجوز المسح عليه. قال ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة وهي المبطنات لأن مبطنة من تحت كدنيات القضاة. القضاة لهم لبس خاص ما داموا في مجلس القضاء لهم ألبسة خاصة. ألبسة خاصة يلبسون ما يلبسونها إلا إذا كانوا على كراسي القضاء ولهم أشياء دنية يعني أشبه ما تكون بالقلنسوة لكنها ما هي مربوطة على الرأس ولا مكورة على الرأس وإنما هي يعني نعم هي شاملة ومغطية لجميع الرأس بل إنها مشدولة حتى تصل إلى العنق وتتعدى يسمون الدنيات القضاء. القضاء بعضها يكون مربوطا بلباس القاضي وبعضها لا ما يكون مربوطا فيه وإنما هي يلبسها. فهذه أيضا لا تمسح. قال في مجمع البحرين إنها على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. الصوفية لهم لباس خاص حتى يتميزون به عن غيره من سائر الناس. التصوف هذا التصوف هذه طرق الطرق اللي الصوفية يتخذونها، وكل يعني وكل شيخ طريقه له يعني له طريقة بمذهب ومسلك فيها. التصوف هذا يعني أساسه والمطلوب منه طيب جدا، لأن التصوف مبني على أمرين، على التخلي والتحلي. التخلي عن رذائل الأخلاق الإنسان، لأن هذا السير إلى الله، هي معناها التصوف يعني يقصدون به السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، هذا قصدهم من التصوف، أنهم يسيرون ويتجهون إلى الله جل وعلا، هذا هو. فيعملون لهم من هذا، لهم طرق فيها، والاتجاه واحد والقصد واحد والغرض واحد، ولكن الطرق تختلف، لكنهم كلهم متفقين وغيرهم متفق معهم على أن أساس التصوف أنه التخلي والتحل. فالتخلي الإنسان يحاول أنه يتخلى عن جميع مساوئ الأخلاق، من الحسد ومن البغضة ومن الشحنة ومن الجشع في الدنيا والحرص عليها والاتجاه إليها، ومن يعني الظن السيء، جميع الأعمال خصوصا الأعمال الباطنة، لأن الإنسان عنده أشياء، يعني عنده معاصي في الظاهر ومعاصي في الباطن. معاصي الظاهر هذه أعمال الجوارح من السرقة والزنا والاعتداء على الناس والتسفح عليهم والكلام عن إلى كثير معاصي الإنسان. والباطن أيضا له معاصي، حسد الناس وبغضاؤهم وتمني الشر لهم ومحبة يعني الإساءة إليهم يعني إلى غير ذلك، كل هذا من مساوئ أخلاق الباطن. فالسائر إلى الله يحاول أنه يطهر نفسه من هالأخلاق السيئة هذه، وأنه يبعدها عنه إلى منه تخلى من هالرذائل، الرذائل الفعلية والظاهرة والرذائل الباطنة، يتحلى بدل الحسد يتمنى الخير للناس، وبدل البغضة يحبهم، وبدل إلى آخره يتحلى بهذه الفضائل. إيش الطريق إلى إن الإنسان يصفي نفسه وإلى أنه يبعد عن جميع الرذائل وعلى أنه يتحلى بالفضائل؟ الطريق إليها اتخذوا لهم مشايخ. أما أهل السن والجماعة والذي ما يبون هالأشياء، فالطريقة إلى الله كتاب الله وسنة رسوله. شوف كتاب رياض الصالحين ترى مبنيا على هالأساس. رياض الصالحين هالكتاب هذا صنفه المؤلف لهذا الباب، للسير إلى الله. تدبر أبوابه وتدبر أحاديثه وتدبر ما ورد فيه من الآيات، شف كيف إنه يذكر الرذائل القولية والفعلية والباطنة والظاهرة كلها يذكرها، ويأمر بالاجتناب منها، ويذكر الفضائل ويحس على الأخذ بها. كتاب يتكون من 2000 حديث، إلى الإنسان تدبر هذا الكتاب ويشار إلى الله، يعني حاول أنه يتصف بهذه الأخلاق يتصف بها ويجتنب ما عداها. إذا هذا الكتاب هذا إشار إلى الله على بصيرة، لأن المؤلف جمع فيه مختار الآيات في الأخلاق ومختار الأحاديث في هذا. لكن الصوفية لا، الصوفية لو أمسكوا هالمبدأ وشاروا تلاميذهم على تربية أرواحهم وتربية يعني نفوسهم وتزكيتها على هذا الأساس، وقاموا يدرسونهم مثل هذا الكتاب ويوجهونهم هذا التوجيه، كان نعمة توجيه، كان هذا نعمة توجيه. لكن لا، لهم طرق تبدأ من كون أنه يكون مريد، أول ما يسمى مريد، وينتهي بشطحات يقال له الفناء. نعم، يعني فيه أكثر من 10-12 مقام ينقل الشيخ منها إلى هذه، ينقل حتى ينتهي إلى هذا السبيل وهذا الطريق هو الذي يريدون فيه تزكية النفوس، ويريدون فيه تطهيرها من الرذائل وتحليتها بالفضائل. هذا الطريق الذي يعملون فيه في الشطحات، وقد تخرج من الملة، قد تخرج من الدين. شطحات الصوفية هذه قد تخرج من هذا. أو من شطحاتهم أن الإنسان ما يلتفت إلا للشيخ، ولا ينظر إلا إلى ما يعمل شيخ أبدا، ما يتجه إلى الله ولا يتجه إلى اتباع رسول الله، لا يتبع هذا الشيخ الذي ينقل من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام، يصير شيخه نصب عينيه بعد ما يكون يراقب الله جل وعلا في أعماله وتصرفاته، لا يصير يراقب الشيخ، يرى كأن شيخه هو الذي يطلع عليه وهو الذي يعني يراقب أعماله. ثم انه يتبع هذا الشيخ، يتبعه يعني تبع الأعمى مع البصير، يعني لو مهما قال له ما يفكر في أن شيخه غلطان أو أن هذا الطريق غير صواب. يعني الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى أمره بأمر أو أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر، يحاول إنه يدري إيش الحكمة من هذا الأمر، إيش الحكمة منها، ليش الله أمرنا بكذا، وليش الله نهانا عن كذا. هذا المتصوف هذا مع شيخه لا، ما يفكر بهذا، يمشي ينفذ أوامر، ولا يحاول أنه يعرف ليش شيخه أمره بكذا وليش شيخه نهاه عن كذا. ينتقل من درجة إلى درجة، يعني ميدان فسيح جدا في تجويع وفي السهر وفي مجاهدات وفي حاجات أشياء ما يعملها هذا المريد، حتى يصل إلى أنه يعطيها إجازته، على أنه يصل إلى درجة ربما ولا يذب بالله أنه يسقط عنها الفرائض. فرائض الله قد يسقطها عنه، لأنهم يعتقدون أن الفرائض والشرائع أنها ما جعلت إلا لتزكية النفوس، فإذا زكى الإنسان نفسه عدمه في حاجة إليه، يصلون إلى هذا الدرجة. والكلام على هذا الباب طويل، ونسأل الله تبارك وتعالى عافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة، افترقت اليهود على 21 فرقة 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قيل يا كلها في النار إلا واحدة، قالوا يا رسول الله فمن هذه الواحدة؟ قال ما كان عليه أنا وأصحابي. وهل هناك طريق، وهل هناك منهج أفضل من تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه؟ هنا أفضل من شيء؟ وهل هناك أفضل من اتباع كتاب الله وسنة رسول الله، إحلال ما أحل الله وتحريم ما حرم الله واتباع ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه؟ هذا السلوك المسلك الطيب، وهذا الصراط المستقيم الذي أنت مأمور فيه في كل صلاة، أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، هذا الصراط، الصراط هو الطريق مستقيم، يعني ما فيه الوجاج لا هنا ولا هنا، يوصلك إلى أقرب غاية يوصلك إلى. هذا هو الصراط المستقيم، كتاب الله وسنة رسول الله واتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.